السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سم صلى الله عليك. باب الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء. حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان في قوم وهم يقرؤون القرآن، فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ فقال له عمر: من أفتاك بهذا؟ فمسيلمة. يقول رحمه الله تعالى: باب الرخصة لقراءة القرآن على غير وضوء. هناك قراءة القرآن المراد بها نظرا من المصحف، لا يجوز إلا على طهارة، ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا يمسه إلا مطهر. انتهينا من هذا. لكن قراءة القرآن على غير وضوء الذي يسمع الرخصة، أن هذا الباب فرع من الباب السابق. هذا الباب، لأن العلماء إذا ترجموا بالمنع ثم الرخصة، نعم، فهذا ما في الباب الثاني فرع عن الذي قبله، فإما أن يكون رفعا له بالكلية فيكون باب النسخ، أو رفع جزئي للحكم السابق فيكون باب التقييد أو التخصيص. لكن ما في الباب السابق محمول على حال، وما في الباب اللاحق محمول على الحال الأخرى. فالذي في الباب السابق ما يقتضي مس المصحف، والذي في الباب اللاحق قراءة القرآن عن ظهر قلب. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، أبو تميمة اسمه كيسان، عن محمد بن سيرين البصري الإمام كبير القدر العابد، أن عمر بن الخطاب كان في قوم، عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب، متصل منقطع منقطع. وهل مرد الانقطاع الصيغة؟ يعني لو قال عن عمر بن الخطاب فهل متصل منقطع؟ أنا ما أدرك. نعم، فهل منقطع، وليس مرد ذلك اختلاف الصيغة. هو يحكي قصة لم يشهدها، محمد بن سيرين يحكي قصة لم يشهدها، أن عمر بن الخطاب كان في قوم وهم يقرؤون القرآن، فذهب رضي الله عنه لحاجته، ذهب لحاجته أحدث، ثم رجع وهو يقرأ القرآن، رجع وهو يقرأ القرآن، فقال له رجل، يقال هو أبو مريم الحنفي إياس بن صبيح من قوم مسيلمة، ولذلك قالوا: من أفتاك بهذا؟ أفتاك مسيلمة؟ فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ فقال له عمر: من أفتاك بهذا؟ أمسيلمة؟ يعني مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، وهذا استفهام إنكاري، استفهام إنكاري. فقراءة القرآن للمحدث عن ظهر قلب جائزة. في حديث ابن عباس الصحيح في قصة نومه عند النبي عليه الصلاة والسلام وصلاة التهجد معه صلى الله عليه وسلم، القصة المشهورة، يقول: فاستيقظ، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ومسح النوم عن وجهه وقرأ العشر آيات من آخر سورة آل عمران، ثم قام إلى شن فتوضأ. دل على أنه قرأ قبل أن يتوضأ. فالقراءة في القرآن عن ظهر قلب لا بأس بها. وقال علي رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن تلاوة القرآن شيء إلا الجنابة. ولا خلاف في ذلك، معروف عند أحد من أهل العلم إلا من شذ. فقراءة القرآن تجوز ولو على غير طهارة إذا كان حدث أصغر. ثم رجع وهو يقرأ القرآن. يقول الباجي: قراءة القرآن في الطريق، يعني القرآن، شخص يقرأ القرآن وهو يمشي، يقرأ القرآن وهو يمشي، فيها شيء ولا ما فيها شيء؟ قراءة القرآن في الطريق، قال مالك في العتبية: أما الشيء اليسير لمن يتعلم القرآن فلا بأس به. يعني مفهومه أن الكثير نعم يمنع. ليش؟ لماذا؟ هذا على طريقة مالك في تعظيمه للقرآن، تعظيمه للسنة، إذا كان ما يحدث وهو يمشي فكيف يقرأ وهو يمشي؟ يقول: أما الشيء اليسير لمن يتعلم القرآن فلا بأس به، وأما الرجل الذي يطوف بالكعبة يقرأ القرآن في الطريق فليس من شأن الناس يقرأ القرآن في الطواف. هذا رأيه رحمه الله، وإلا فالطواف محل الذكر والقرآن من أفضل الأذكار. وقد مدح الله جل وعلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ما لم يظهر من ذلك امتهان للقرآن، يعني في موضع لا ينبغي القراءة أو في على ظرف أو حال لا تنبغي فيه قراءة القرآن لا بأس، أما مجرد المشي، مجرد القيام، مجرد القعود، مجرد الاضطجاع، كلها ظروف للذكر. وقد مدح الله جل وعلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وعمر رضي الله عنه رجع وهو يقرأ القرآن، وقد أمرنا بالاقتداء به رضي الله عنه وأرضاه. الباجي يقول: قد يبيح المصحف بغير طهارة ضرورة التعلم، ضرورة التعلم يعني طالب يتعلم يردد القرآن ليل نهار لو كلف بالوضوء في كل وقت، أو يستمر على طهارة طول وقته فصار في حرج ومشقة. قد يبيح مس المصحف بغير طهارة ضرورة التعلم. أقول: إذا كان الذي يتحفظ القرآن ويتعلم القرآن صبي غير مكلف، هذا قد يتسامح في أمره، لكن المكلف سواء كان عالما أو متعلما لا يجوز له أن يمس القرآن إلا بطهارة. وهل يبيح ذلك ضرورة التعليم؟ وهل يبيح ذلك ضرورة التعليم؟ يقول: روى ابن القاسم عن مالك باحته، وكرهه ابن حبيب. يقول: وجه رواية ابن القاسم أن المعلم يحتاج من تكرر مسه ما تلحقه المشقة باستدامة الطهارة، يعني كالمتعلم. ووجه قول ابن حبيب أنه غير محتاج لتكرار مسه، هذا معلم، يعني المفترض فيه أنه حافظ، غير محتاج لتكرار مسه للحفظ، وإنما ذلك لمعنى يقول الصناعة والكسر، يعني المعلم إذا كان يأخذ أجر على هذا التعليم لا يضير أن يكلف بالطهارة. وكأن من يعلم الناس بغير مقابل لا يكلف غير ذلك من مشقة الطهارة، لكن يبقى أن المسألة حكم شرعي ثابت معلق بمس المصحف لا يختلف من معلم ولا متعلم. جاءتنا النصوص الصريحة في أنه لا يمسه إلا طاهر ولا يمسه إلا المطهرون. المقصود أنها لا تختلف من حال إلى حال، اللهم إلا إذا كان حال الإنسان يختلف من مكلف إلى غير مكلف. هذا غير المكلف لو كلف بالوضوء في كل لحظة يمكن يترك التعلم فيعاني بمثل هذا، لا سيما أنه يشفع له سنه. أنا قلت لك أن الراجع عندي أن الحائض لا تقرأ القرآن، والذي أمرها ورغبها في قراءة القرآن هو الذي منعها، والذي منعها من الصلاة وهي أعظم يمنعها من قراءة القرآن. أما فتوى شيوخنا معروفة، ولا نقول هذا العوام من الناس، نقول كان خاطب طلبة علم إيه، لكن هذا الفهم من الأخير في غاية الدقة. وش فائدة قول عائشة أنه يقرأ القرآن من كتب الأحيان؟ نعم، وأنا حائض، وش فائدة هذا الكلام؟ أنا لو حظ قوي من النظر، أيضا هو قول الجمهور، جماهير أهل العلم على هذا، هو قول شاذ يعتمد له على رأينا. ما لك ولا بحائض ولا بعلاقة ولا بكيس ولا شيء، هو من غير حائل من غير غلاف هو مصحف، هو مصحف وهو القرآن. لكن إذا كان كيس ولا بعلاقة ولا بظرف آخر لا بأس إن شاء الله. نعم، صلى الله عليك. باب ما جاء في تحذيب القرآن. حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفته أو كأنه أدركه، وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كنت أنا ومحمد بن يحيى بن حبان جالسين فدعا محمد رجلا فقال أخبرني بالذي سمعت من أبيك. فقال الرجل أخبرني أبي أنه أتى زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال له كيف ترى في قراءة القرآن في سبع؟ فقال زيد حسن، ولا نقرأه في نصف أو عشر أحب إلي. وسلني لم ذاك؟ قال فإني أسألك. قال زيد لكي أتدبره وأقف عليه. يقول رحمه الله تعالى باب ما جاء في تحزيب القرآن. تحزيب القرآن تقسيمه إلى أحزاب وأجزاء وحزب القدر المحدد الورد الذي يعتاده الشخص من قراءة أو صلاة أو غيرهما. وجرت عادة السلف إلى تحزيب القرآن وتقسيمه إلى سبعة أحزاب اعتمادا على حديث عبد الله بن عمرو اقرأ القرآن في سبع ولا تزد، ثلاث يعني في يوم، وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة والثلاثة عشرة ثم حزب المفصل سبع. هذه طريقة لمن أراد أن يقرأ القرآن في سبع. وأخونا السائل هذا يقول أنا أحفظ القرآن وأختمه في الأسبوع مرة، وأنا مشغول بطلب العلم فأشتغل ما بين المحاضرات في الجامعة والوقوف عند الإشارات فأجعل القرآن هذه الأوقات الضيقة استغلال الوقت. هل هذا فيه عدم اهتمام بالقرآن؟ لا، هذا فيه اهتمام بالقرآن، هذا فيه اهتمام بالقرآن. ثلاث البقرة وآل عمران والنساء، الخمس المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، السبع يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل، ثم التسع الإسراء الكهف مريم طه الأنبياء الحج المؤمنون النور الفرقان، ثم بعد ذلك الإحدى عشرة تبدأ من الشعراء وتنتهي بياسين، الثلاثة عشر من ياسين أو الصافات على خلاف بينهم إلى الحجرات أو قبلها. يعني الحزب المفصل الخلاف فيها يبدأ من قاف كما هو قول الأكثر أو من الحجرات، لكن الأكثر على أنه من قاف. هذا التحزيب متقارب، يعني ما يمكن قسمة القرآن بدقة، يعني مثل ما يفعل الحجاج قسم القرآن أرباع، في اليوم الثاني يقف على الطاء من ولد يتلطف، ممكن نعم يقف على نصف كلمة من نصف آية. لا، ما هذا تقسيم معتمد عند أهل العلم، والذي يعتاده في كل يوم يكرره يقرأ القرآن في سبع وهو مرتاح، فإذا جلس بعد صلاة الصبح إلى انتشار الشمس بالراحة يقرأ الحزب راحة، وهذا فيه خير عظيم. اقرأ القرآن في سبع وفي أسبوع واحد سبعة أيام من عمرك الضائع تكسب أكثر من 3,000,000 حسنة. لا يفرط في هذا إلا محروم، لا يفرط في هذا إلا مخذول. يقول حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحصين المدني عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد القاري نسبة للقارة بطن خزيمة بن مدركة أن عمر بن الخطاب قال من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر. يمدي؟ نعم يمدي من حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر، فإنه لم يفت يمدي يقول خمسة، يقول حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر ما يخالف، لكن هل يكفي الأذان والإقامة يقرأ حزبه؟ على كل حال اسمه ما قاله الجن. يقول الباجي نرى أنه سهو من داود بن الحصين، سهو غفلة، صوابه الذي جاء في صحيح مسلم عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله فقرأوا فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر. يمضي ولا ما يمضي؟ يمضي من صلاة الفجر إلى يمضي. وأعرف شخصا اعتمد على ساري من ارتفاع الشمس إلى الزوال فختم القرآن 6 ساعات. قد يقول قائل هذه هز ولا ترتيل، بيأتينا إن شاء الله ما الفرق بين الهز والترتيل وأيهما أفضل، شو؟ لكن يخز مثل هذا الذي لا يقرأ القرآن يقول شلون يقرون ذول يلعبون هزا كهز السعر ولا قاري لا هذا ولا هذا. مثل الذي يرى الناس يذهبون إلى مكة في وقت في الأوقات الفاضلة ويقول هؤلاء ينفقون الأموال الطائلة لو أنفقوها فيما هو أنفع، في جهاد، في صلة رحم، في على فقراء، على مساكين، على طلاب علم، وهو لا هم منفق لا على مساكين ولا معتمر، هذا مجرد مخذل. نعم، هذا كثير من هذا يسلك هذا الأسلوب يخذل. نعم بلا شك. لكن هذا الحكم على شخص بعينه. يقول حدثني عن مالك أولا قراءة القرآن أيهما أفضل، أن يقرأ عن ظهر قلب ولا من المصحف؟ نعم نعم نعم، الأفضل مختلف فيه. مقتضى ترجمة الإمام البخاري القراءة عن ظهر قلب تفضيلها، والذي صرح به كثيرون من العلماء أن القراءة من المصحف أفضل، لأنه يشتمل على التلاوة والنظر في المصحف وهي عبادة، قال ابن كثير في فضائل القرآن، وهذا قول معروف عند الإمام أحمد وغيره، وحتى كثير من السلف في رمضان يلزمون المصاحف وهم حفظة. ذكرنا واحد عارض له مصحف مخطوط يقول هذا مصحف النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، على كل حال إذا كان لزوم المصحف يعوق عن الحفظ وعن مراجعة الحفظ هذه مسألة، لكن إذا كان ضابط الحفظ متقن لحفظه وينظر في المصحف في سيما في الأوقات الفاضلة هذا عند أكثر أهل العلم أفضل. لا، هو الغالب أن التدبر يكون في المصحف، يعني إذا اجتمع النظر، إذا تواطأ النظر البصر مع السمع. على كل حال الناس يختلفون، لأن أحد إذا قرأ في المصحف ضامن أنه هو مخطئ، نعم وسرح، وإذا قرأ من حفظه احتاط للقراءة لأنه ظن يخطئ. لكن بعض الناس لا سيما اللي حفظهم متقن يسرح ويقرأ، بينما إذا قرأ في المصحف أمامه حروف لابد من النظر فيها، لابد من التأني عندها. النظر الوالد والمصحف والكعبة حديث. يقول كنت أنا ومحمد بن يحيى بن حبان جالسين، فدعا محمد يعني بن يحيى بن حبان رجلا فقال أخبرني بالذي سمعت من أبيك، فقال الرجل أخبرني أبي أنه أتى زيد بن ثابت من الضحاك الأنصاري فقال له كيف ترى بقراءة القرآن في سابع؟ فقال زيد حسن، زيد حسن، فقال زيد حسن، يعني لأمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو بذلك، اقرأ القرآن في سبع ولا تزد، وجاء لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. يقول ولن أقرأه في نصف، يعني نصف شهر أو 10، نعم أحب إلي. قال ابن عبد البر كذا رواه يحيى وأظنه وهنا، ورواه ابن وهب وابن بكير وابن قاسم، نعم لا نقرأه في 20 أو نصف شهر أحب إلي وكذا رواه شعبة. هذه مسألة وهي مهمة جدا، مسألة المفاضلة بين الإسراع في القراءة مع كثرة الحروف والهز وقلة القراءة مع التدبر والترتيل، أيهما أفضل؟ المسألة غير مفترضة في شخص يريد أن يقرأ جزء من القرآن أو جزئين أو 5 أجزاء، فيسأل هل أفضل الترتيل أو الإسراع؟ لا، ترتيل أفضل إجماعا، ترتيل أفضل إجماعا في هذه الصورة. لكن المسألة مفترضة في شخص يريد أن يقرأ ساعة، هل يقرأ في هذه الساعة جزئين أو يقرأ 5؟ أيهما أفضل؟ يعني جزئين مع التدبر والترتيل، وإلا خمسة مع الهد. لا شك أن الوجه المأمور به هو الترتيل والتدبر، هذا الوجه المأمور به. لكن الوجه الثاني للهد تحصيل أجر الحروف، كل حرف له عشر حسنات، فالذي يقرأ خمسة أجزاء يضمن نصف مليون حسنة، والذي يقرأ جزئين 200,000. لكن هذا كما قال ابن القيم، هذا كمن أهدى درة ثمينة، نعم، قيمتها عالية جدا، الذي قرأ الجزئين، والذي قرأ الخمسة أهدى 10 درر لكن قيمتها أقل. نعم، الجمهور على أن التدبر مع قلة القراءة أفضل من الهز مع كثرة القراءة، وقال أصحاب الشافعي كثرة القراءة أفضل. وما أثور عن جمع من السلف على رأسهم عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد أنهم قرأوا هز، قرأوا القرآن في ركعة. هل تصور قراءة القرآن في ركعة مع الترتيل؟ ما يمكن. لكن ابن القيم يقول الصواب في المسألة أن يقال إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع، وثواب كثرة القراءة من حيث العدد أكثر، من حيث العدد أكثر. زاد المعاد الجزء الأول صفحة 339. يقول الباجي تكلم الناس في الترتيل والهز فذهب الجمهور إلى تفضيل الترتيل، قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وكانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالترتيل، كان يمد عليه الصلاة والسلام، وهو المروي عن أكثر الصحابة. وسئل مالك عن الهز في القرآن فقال من الناس من إذا هز كان أخف عليه وإذا رتل أخطأ، من الناس من إذا هز كان أخف عليه وإذا رتل أخطأ، ومن الناس من لا يحسن يهز، ما أعرف سر. والناس في ذلك على ما يخف عليهم، وذلك واسع، وذلك واسع. وقال الباجي ومعنى ذلك عندي أنه يستحب لكل إنسان، يستحب لكل إنسان ملازمة ما يوافق طبعه ويخف عليه، فربما تكلف ما يخالف الطبع، نعم، ويشق عليه ويقطعه ذلك عن القراءة والإكثار منها. وليس هذا مما يخالف ما قدمناه من تفضيل الترتيل لمن تساوى في حاله الأمران. إذا تساوى في حال عنده الأمران فالترتيل أفضل، لكن إذا كان إذا رتل شق عليه مشقة عظيمة لبعض الناس، لا سيما إذا تعود، إذا تعود الهز لا يمكن رتل. ولذا الذي يوصى به طلاب العلم والأخوان أن يجبلوا أنفسهم على الترتيل والتدبر. نعم، قراءة الهز تحصل أجر الحروف، نعم تحصل أجر الحروف، لكن يبقى أن الوجه المأمور به المورث للعلم والعمل والإيمان والطمأنينة واليقين والترتيل والتدبر. وجاء الأمر بالتدبر في 4 مواضع، في النساء، في المؤمنون، في صاد، في محمد، 4 مواضع. وجاء الأمر بالترتيل، فهذا هو الوجه المأمور به. وشيخ الإسلام يقول رحمه الله تعالى في الفتاوى في الجزء السابع صفحة 283، يقول قراءة القرآن على الوجه المأمور به تورث القلب الإيمان العظيم، وتزيده يقينا وطمأنينة وشفاء. قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في وصيته بكتاب الله في منظومته الميمية التي ينبغي على طلاب العلم أن يعنوا بها، وبالتدبر والترتيل مثل كتاب الله لا سيما في حندس الظلم، ثم أخذ يذكر ما لا نطيل بذكره مما تميز به هذا الكتاب العظيم. ابن القيم يقول أهل القرآن هم العالمون به، العالمون به، العاملون بما فيه، وإن لم يحفظوه وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة السهل. هذا الموضوع يحتاج إلى بسط، يحتاج إلى وقفة طويلة، يحتاج إلى مزيد من العناية، لأن يلاحظ على كثير من طلاب العلم هجر القرآن، هجر القرآن. كثير من الأخوان نعم قد تجد حرص في أول عمر على حفظ القرآن ثم ضمن الحفظ ترك القرآن. يكفي هذا؟ لا يكفي، لا يكفي. وتجد بعض الأخوان مع الأسف الشديد حوام المسلمين أفضل منه بالنسبة لكتاب الله. بعض الناس لا يفتح المصحف إلا إذا قدر أنه حضر قبل الإقامة بدقائق، بدل ما يضيع الوقت يقرأ. فالقرآن كأنه عنده فضل على الفرق. وبعض الناس من رمضان إلى رمضان، لكن الإنسان إذا التزم وردا معينا لا يفرط فيه سفرا ولا حضرا. وقد عرفنا من الناس وهو مسافر في طريقه من بلد إلى بلد إذا جاء وقت الورد على جنب يقرأ حزب، إذا انتهى واصل سفره. الدنيا ملحوق عليها، ما هذا شيء يفوت، مسألة أنفاس معدودة تتوقف من زمان تحت. وخير ما تصرف فيه الأعمار كتاب الله جل وعلا، هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. كتاب عظيم لا تنقضي عجائبه، فيه حلول لجميع المشاكل، فيه عصمة من الفتن. والناس أحوج ما يكون في هذه الظروف إلى الرجوع إلى كتاب الله جل وعلا. على كل حال بعض الناس مثل ما ذكرنا يشق عليه جدا أن يرتل، وتعود الهلس هذا يهدي ما في بأس، لكن على ألا يهمل التدبر. لا أقول مع الهلس، لأن هذا ما يصل إليه إلا بعد مراحل، لأن عرفنا أناس يقرؤون القرآن في يوم ويبكون من قراءته، هذا تجاوز مراحل. هذا الشخص الذي في البداية ويقول الترتيل صعب علي، لأن بعض الناس إذا عرف النتيجة والمحصلة التي قرأها في هذا اليوم 5 أجزاء 6 أجزاء نشف، لكن إذا رتل وتدبر في النهاية جزء هذا يكسر. نقول هذا ما لا بأس، خذ وحصل أجر الحروف وخلي ختم التدبر ولو كانت في السنة مرة، اقرأ في هذا اليوم ورقة واحدة بالتدبر ومش على طريقك. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ترجم لشخص يقرأ القرآن في 3 ديدا عمره كله، ولو ختم التدبر أمضى فيها 20 سنة وبقي عليه أقل من جزء من القرآن، توفي ولم يكمله. فلا هذا ولا ذاك، يعني المسألة تحصيل الحروف والنشاط لقراءة القرآن يحصل بالهذف بلا شك، لا سيما من تعود عليه. والتدبر، والتدبر يجعل له وقت، ولو يقرأ في كل يوم ورقة واحدة بالترتيل والتدبر والتفكر والاستنباط، ويتفهم كلام ويراجع على هذه الورقة ما يعينه على فهم كتاب الله جل وعلا. نعم، في حديث لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3 حمله أهل العلم على من كان ديدنه ذلك، وأما من استغل الأوقات الفاضلة والأماكن الفاضلة في أوقات المضاعفات مثل هذا لا يتناوله مثل هذا الحديث. على أن الناس يتفاوتون في هذا، يعني إذا وجه هذا الكلام لعموم المسلمين، نعم العموم المسلمين لا يفقهون إذا قرأ، لكن شخص متفرغ لقراءة القرآن يقول أنا عندي استعداد أجلس بعد صلاة الصبح وأقرأ 5 أجزاء، وأجلس بعد صلاة الظهر وأقرأ 5، وأجلس بعد صلاة العصر وأقرأ 5، نعم من غير مشقة، بحيث يختم في يومين. نقول لا يا أخي، أنت خالفت الحديث، لا تقرأ الظهر، اترك القراءة عشان تخدم في 3 أيام. هذا حل؟ هل هذا مراد الحديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث؟ نعم نعم، يحل المسألة لو قيل له اقرأ القرآن، اقرأ بدل 5 بعد صلاة الصبح 3،

فحرجت بعيري حتى إذا كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي. قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي هذه الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية تنظر في النصل فلا ترى شيئا وتنظر في القدح فلا ترى شيئا وتنظر في الريش فلا ترى شيئا وتتمارى في الفوق. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في القرآن. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري نسبة إلى القارة على ما تقدم بطن من خزيمة بن مدركة أنه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام الأسدي صحابي ابن صحابي معروف بغيرته وأمره ونهيه من خيار الصحابة مات قبل أبيه يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها. يعني سمعها عمر رضي الله عنه من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة وهذا الذي جرأه على أن يفعل ما فعل. إنه لو سمعها بواسطة لا احتمل أن يكون التغيير بسبب الواسطة لكنه حفظها عن النبي عليه الصلاة والسلام فحكم بالوهم على ما سمع من خلال ما حفظه عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه عند البخاري فكدت أساوره في الصلاة يعني وهو يصلي فصبرت حتى سلم. وهنا يقول فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف يعني من صلاته. يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها. سورة الفرقان كذا للجميع ووقع في نسخة من نسخ كتاب الخطيب في المبهمات سورة الأحزاب والصواب الفرقان حتى عند الخطيب النسخ الصحيحة الموثقة موافقة لرواية الجميع. فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه أي جمعت عليه ثيابه عند لبته لئلا ينفلت مني لببه بردائه هكذا. فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم جمع عليه ثيابه هنا عند لبته هكذا لئلا يفلت. وهذا مستعمل ما زال مستعملا بيده جمع ثيابه عند لبته هكذا وما زال مستعمل إلا من أراد أن يمسك إنسان بقوة لئلا ينفلت منه يفعل به هكذا. فلببته بردائه يعني جمعت عليه ثيابه عند لبته لئلا ينفلت مني. فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتني. عمر رضي الله عنه معروف بقوته في الحق وغيرته عليه، ولذا ما عوتب على ذلك، ما زاد النبي عليه الصلاة والسلام على أن قال له أرسله، يعني أطلقه. فالذي يحمله الغيرة على الحق لا شك أنه معذور، لكن ما يفتح المجال لسائر الناس أن يجرؤ على غيرهم ويدعوا الغيرة، لكن من عرف بها يعذر، كعمر رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله، يعني أطلقه دعه. ثم قال اقرأ يا هشام، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، هكذا أنزلت. ثم قال لي اقرأ، فقرأتها، فقال هكذا أنزلت. لا شك أن القراءة التي يسمعها الشخص لأول مرة يستنكرها، لا سيما في القرآن. الشخص الذي حفظ حديث النعمان الحلال بين وحرام بين في صغره من الأربعين على رواية واحدة وضبطها وأتقنها، تأتيه الروايات الأخرى المشتبهات المتشابهات المشبهات المشابهات يستنكر. نعم، فكيف بالقرآن إذا سمع قراءة على غير معتاد، لا سيما إذا كان ممن لا يستوعب مثل هذا الخلاف. ولذا عوام المسلمين لا ينبغي أن يقرأ عليهم القرآن بالقراءات، لأنه يشككهم، يشككهم إذا كان هذا عمر رضي الله عنه مع ما عرف عنه من رسوخ قدمه في الإسلام حصل له ما حصل، فكيف بغيره؟ ولذا الذي يقرأ بالقراءات وهو إمام الصلاة صحيحة، لكن يبقى أن عوام المسلمين تشكيكهم فيه خطر عظيم عليهم، لسيما أن هذا يعرضهم للشك في كتابهم الأصل الذي لا يجوز الشك فيه ولا الامتراء. ولذا أجمع الصحابة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام على حرف واحد غيرة على القرآن أن يحصل فيه الامتراء والشك. وهذه القراءة التي أجمعوا عليها هي التي استقر عليها الأمر في العرضة الأخيرة، لئلا يقول قائل أنهم تصرفوا وألغوا شيئا كان موجودا في عهد عليه الصلاة والسلام. الأحرف السبع سيأتي الكلام فيها، والحاجة إليها في أول الأمر داعية، لأن القرآن نزل على ناس لغاتهم ولهجاتهم متباينة وأسنانهم أيضا مختلفة، منهم من يذل لسانه بالكلمة من أول وهلة، ومنهم من يصعب عليه إلا بلغته ولهجته. لما ذلت ألسنتهم استقر الأمر على العرضة الأخيرة، وأجمع الصحابة على كتابته هكذا، على خلاف في المراد بالأحرف السبع ستأتي إشارة إليه. ثم قال لي اقرأ، فقرأتها، فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، جم حرف كفلس وأفلس، فاقرأوا ما تيسر منه، أي المنزل بالسبعة، المنزل بالسبعة، أي حرف من أحرف السبعة تجوز تصح القراءة به قبل الإجماع على كتابته على حرف واحد، قبل إجماع الصحابة على كتابته على حرف واحد. سبعة أحرف يعني سبعة أوجه يجوز أن يقرأ بكل وجه منها، وليس المراد أن كل كلمة ولا جملة تقرأ منه على سبعة أوجه، يعني هذه الأوجه والأحرف السبعة موجودة في القرآن كله، لكن لا يعني هذا أن كل كلمة من القرآن تقرأ على الأوجه السبعة والأحرف السبعة. ولو كان الأمر كذلك لجازت روايته بالمعنى، لكنه متعبد بلفظه. المراد أن غاية ما انتهى إليه عدد ما تسوغ قراءته به إلى سبعة أوجه في الكلمة الواحدة لا في كل كلمة. قال ابن حجر يعني بعض الكلمات يمكن أن يوجد فيها أحرف سبعة، لكن هل معنى هذا أن كل كلمة تقرأ بالأوجه السبعة؟ نعم، ليس هذا المعنى. وإذا قلنا أن هذا هو المراد لقلنا نأتي للقرآن كله من أوله إلى آخره، وكل كلمة نأتي بالكلمة هو ما يرادفها في لغة العرب، وتكون هذا ليس المراد كذلك. إنما القرآن بمجموعه فيه سبعة أوجه. قال ابن حجر أيضا: فإن قيل فإنا نجد بعض الكلمات يقرأ على أكثر من سبعة أوجه، فالجواب أن غالب ذلك إما أن لا يثبت، لا تثبت الزيادة على السبع، وإما أن يكون من قبيل الاختلاف في كيفية الأداء، في كيفية الأداء، ولا الصورة والحروف واحدة كما في المد والإمالة ونحوهما. وليس المراد بالسبعة حقيقة العدد، قيل بعض العلم يقول أنه ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد، وإن المراد بذلك التسهيل والتيسير على الناس. ولفظ السبعة يطلق على إرادة الكثرة في الآحاد، كما أن السبعين يطلق على إرادة الكثرة في العشرات، والسبعمائة على إرادة الكثرة في المئين، ولا يراد العدد المعين. ولهذا جنح القاضي عياض وتبعه قوم. المراد بالأحرف السبعة اختلف فيه على أقوال كثيرة، أوصلها ابن حبان إلى 35 قولا، إلى 35 قولا، وأوصلها غيره إلى 40، صلها غيره إلى 40. ما وقع لعمر مع هشام بن حكيم بن حزام وقع نظيره لأبي بن كعب مع ابن مسعود في سورة النحل، ولعمر بن العاص مع رجل في آية من سورة الفرقان عند الإمام أحمد، وقصص أخرى لا بد أن يقع مثل هذا. نعم، ولو لم ينقل لا بد أن يقع مثل هذا كثير في أول الأمر. يسمع الإنسان شخصا يقرأ القرآن وغير ما أقرأه النبي عليه الصلاة والسلام. مدام أصل هذا الاختلاف الذي سببه التيسير على المسلمين، ما دام أصله موجودا فأفراده الذي يغلب على الظن أنها تكثر. يعني هل تتصور أنه لا يوجد خلاف إلا ما بين عمر هشام بن حكيم، وأما البقية كلهم على حرف واحد؟ لا يتصور هذا. على كل حال، الأحرف هذه اختلف فيه اختلافا كبيرا. يقول أبو جعفر محمد بن سعدان النحوي: هذا من المشكل الذي لا يدرى معناه، الذي لا يدرى معناه، لأن الحرف يأتي لمعانى، لحرف الهجاء حرف المبنى اللي هو ألف باء إلى آخره، وللكلمة التي هي حرف المعنى يطلق الحرف ويراد به كلمة، ويطلق على الجهة حرف. المقصود أن هذا الكلام سبعة أحرف، هذا الخلاف الطويل العريض الذي بلغت فيه الأقوال إلى 40 قولا، لا شك أن سببه إشكال. لكن هل هذا الإشكال، أقول هل هذا الإشكال في معنى الحديث بعد أن أجمع الصحابة على حرف واحد له أثر؟ ليقول قائل هذا أعظم كتاب عند المسلمين فيه إشكال، بعد أن اتفق الصحابة على حرف واحد الذي هو في العرضة الأخيرة وتركوا ما سواه، والأمة بمجموعها معصومة من أن تقع فيما هو في الحقيقة خطأ. هذا الإجماع يدل على أن ما عدا هذا الحرف الذي كتبه عثمان في المصاحف على أنه منسوخ، لما كانت الحاجة داعية إليه، لأن من المسلمين من كبير السن لا يذل لسانه بسهولة، والأمر فيه سعة. تعال هلما أقبل، لكن بعد أن اتفق الصحابة بعد أن اتفق الصحابة على حرف واحد الإشكال المتصور نعم لا حقيقة له. وهل يتصور أن يجمع الصحابة خير القرون على تصرف لا يكون عندهم له أصل شرعي؟ لا يمكن، لأن الإجماع لا بد له من مستند، لا بد له من مستند. فدل هذا الإجماع على أن الاقتصار على حرف واحد إنما له أصل في الشرع، وإلا لا يمكن أن يتصرف الصحابة ويجمعوا على أمر سائغ شرعا. دلت الأدلة المتظاهرة عليه، حديث الأحرف الصلاة صحيح بلا إشكال، والقصة صحيحة في الصحيحين وغيرهما. نعم، نقول الإشكال الموجود في إنزال القرآن على سبعة أحرف واختلافهم الطويل العريض في المراد بالحرف، نعم لا شك أنه إشكال. يعني لو كان الأمر باقيا إلى الآن ماذا يتصور في القرآن الذي هو أعظم كتاب؟ يخشى أن يختلف المسلمون عليه كما اختلف من قبله. وإجماع الصحابة المستند إلى أصل شرعي، لأنه لا يوجد إجماع إلا له مستند، المستند إلى أصل شرعي ولو لم نطلع عليه، إجماعهم لا شك أنه من أعظم ما حفظ الله به القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومثل هذا الكلام يثار الآن من بعض الطوائف المغرضة التي تريد أن تشكك الناس في دينها، يثار مثل هذا الكلام. كان القرآن على سبعة أحرف، ألغى عثمان ستة وبقى حرف واحد. نعم، نقول الصحابة أجمعوا على ذلك، والإجماع لا بد له من مستند شرعي ولو لم نطلع عليه. وهذا الإجماع المستند إلى أصل شرعي من أعظم مظاهر حفظ القرآن للأمة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، وحفظه ظاهر. وأوردنا قصة يحيى بن أكثم مع اليهودي الذي دعاه يحيى إلى الإسلام فلم يسلم إلا بعد سنة، أسلم بعد سنة، أوردناها في المناسبات منها في هذا الدرس. نعم، أسلم بعد سنة. لماذا؟ يقول إنه خلال هذه السنة نسخ مجموعة من نسخ التوراة وحرف فيها وزاد ونقص، كل نسخة تختلف عنها الثانية، فباعها على اليهود في سوقهم مشت خطفوها، ونسخ مثلها من الإنجيل وزاد ونقص وقدم وأخر ومشت نفقت في سوق النصارى، ثم نسخ نسخا من القرآن يقول بتغيير يسير جدا لا يكاد ينتبه، فكل من عرف عليه مصحف رماه في وجهه. نعم، فعرفت أن هذا الدين صحيح لا يمكن أن يتطرق إليه ولا لكتابه خلف ولا نقص، فالقرآن مصون من الزيادة والنقصان. نعم نعم، لأن صورة الكلمة تحتمل هذه القراءة، صورة الكلمة التي كتبها عثمان. نعم، أقول كلهم يختلفون في أداء هذه الكلمة، الكلمة واحدة لكن هم يختلفون في أدائها. صورة المجلس والمجالس شو هنا من الفرق؟ تفسحوا بالمجالس، تفسحوا بالمجلس، من حيث الصورة ما في فرق. نعم، ما في فرق من حيث الصورة. وهكذا القراءات المعروفة المتواترة كلها على هذا، القراءات المتواترة كلها مما يحتمل الحرف الواحد لأنها غير منقوطة ولا مشكولة ولا، يعني نقول الحروف السبع مستمرة، تدري شو يؤدي إليها مثل هذا الكلام؟ يؤدي إلى أن الصحابة ما حلوا الإشكال الذي يخشى عليه في وقتهم هو مخشى عليه الآن، الذي خشوه في وقتهم، لأنه لما تفرق الناس في الأمصار ووقع بينهم خلاف شديد. نعم، في وقت أبي بكر وفي وقت عمر وفي وقت عثمان بينهم في القرآن كلام عظيم حتى يكاد بعضهم يشك، فيكون أبو بكر رضي الله عنه من بعده وعثمان ما حلوا الإشكال. إذا قلنا أن القراءات باقية، صور كلامي كلامي متصور. على كل حال هذه القراءات السبع المتواترة نعم هي موجودة، هي متلقات عن النبي عليه الصلاة والسلام بلا شك، لا يشك أحد في هذا، لكن لا شك أن عثمان اقتصر على حرف واحد. من هذه الأحرف السبعة لعدم حاجة إليها ولما تؤدي إليه من إشكال إشكال كبير، لأن الصحابة شكى بعضهم إلى أبي بكر ثم إلى عمر ثم إلى عثمان فاتفقوا على هذا، وبهذا خدم القرآن. ولو قلنا أن الأحرف السبعة المنصوص عليها باقية ما صارت ما سووش الصحابة ما أجمعهم على هذا ما سووش، ما حل الإشكال الموجود في عصره إذا قلنا ما زالت باقية، إنما عملهم واتفاقهم وإجماعهم حل الإشكال القائم في وقتهم وسلمنا من تبعاته. نعم لا عثمان كتب المصحف على العرضة الأخيرة، على العرضة الأخيرة التي عارض بها جبريل النبي عليه الصلاة والسلام في آخر عمره، واكتفى بها عما عداها، وحصل إجماع الصحابة الذين خير القرون وأغير الناس على دين الله، وهذا الإجماع عرفنا أنه لا يمكن أن يوجد إجماع بدون مستند، لا يمكن أن يوجد إجماع بدون مستند إشارة. نعم لا الناس لما ذلت ألسنتهم بالقرآن صاروا ما يسمون إلا حرف واحد، لكن لما نزل القرآن في الصحابة منه بسبعين سنة ثمانين سنة ما يستطيع إلا على لهجته التي تلقاها في قبيلته، لكن الآن وهو من الصغر يسمع هذا القرآن ليس بحاجة إلى أحرف أخرى. نسمع ما قاله بعض العلماء في هذا، نعم كلها على مصحف، كلها يحتملها مصحف يعني المتواتر، قد يوجد قراءات صحيحة هي في الحقيقة إلى التفسير أقرب من كونها أقرب من كونها قرآن، صلى ثلاثة أيام متتابعات، قد يقول قائل هذا ما يحتمل مصحف عثمان، نعم وهي صحيحة إلى ابن مسعود نقول هذه تفسيري. قراءات ما تختلف، أنت لو صورت قراءة وارث مع قراءة عاصم ما في فرق في الصورة، لكن أداء هذه الكلمة الكتابة المجلس والمجالس ما بين فرق الكتابة. نعم هذه الأقوال اختلف في منها أن المراد سبع لغات وعليه أبو عبيدة وثعلب والزهري وآخرون وصححه ابن عطية والبيهقي، وتعقب بأن لغات العرب أكثر من سبع، وأجيب بأن المراد أفصحها، والثاني المراد سبعة أوجه من المعاني المتفقة بأن يؤدى اللفظ الواحد أو الكلمة الواحدة بألفاظ مختلفة، مثل ما قال تعالى هلم أقبل إعجل أسرع. نعم وبهذا قال سفيان بن عيينة وجمع من أهل العلم أنه ابن وهب خلائق لا يحصل، ونسبه ابن عبد البر لأكثر العلماء، نسبه ابن عبد البر لأكثر العلماء. والإباحة المذكورة لم تقع بالتشهي، وهو أن كل واحد يغير الكلمة بمرادفها من لغته، بل ذلك مقصور على السماع منه صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا عرف أن هذا يتكلم بهذه الكلمة في لغته لغة قبيلته أقرأه القرآن عليها، وعرف أن هذا يتكلم بهذه الكلمة في لغته أقرأه عليها، وهكذا. كما يشير إلى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في قول كل منهما من عمر رضي الله عنه وهشام أقرأني الرسول عليه الصلاة والسلام على هذه القراءة، وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على قراءاتهم التي فيها شيء من الاختلاف، ثم أجمع الصحابة من زمن عثمان رضي الله عنه على ما يوجد الآن في المصاحف المصون الموجود بين الدفتين الموافق للعرضة الأخيرة، وقراءة السبعة على هذا قراءة واحد على حرف واحد، على حرف واحد يعني ما احتمله الصورة. يعني لو قلنا أن عثمان رضي الله عنه ما حذف شيء من القراءة من الأحرف السبعة، هل يكون انحل الإشكال الموجود في عصره الذي خشوا منه أن تختلف الأمة في القرآن؟ صنيع عثمان لا شك أنه حل الإشكال، كيف يحل الإشكال مع إبقاء الأمر على ما كان؟ يمكن أن نحل الإشكال مع إبقاء الأمر على ما كان؟ لا يمكن أن نحل الإشكال، لكن يبقى أن المسألة أن حصل إجماع، والإجماع عند أهل العلم حجة قطعية، يرى بعضهم تقديمه على الكتاب والسنة قطعية، لأنه لا يحتمل نسخ ولا تأويل. الأمر الثاني أن الإجماع لا بد له من مستند، ما يمكن يجمع أهل العلم، لا يمكن أن يجمع أهل العلم على أمر لا مستند له. يعني إذا كان الأمر لا مستند له ما صار شرع، صار عادي، إجماع على أمر عادي، والمسألة شرعية، إذا لا بد لها من مستند شرعي. وإجماع الصحابة حجة عند الجميع، ما يختلف أحد يجمع الصحابة، يعني لو إجماع من بعدهم أسمح الخلاف إلى أهل، لكن يبقى أن إجماع الصحابة حجة عند الجميع. قد يكون قائلا أن المعوذتين لا توجد في مصحف ابن مسعود وكذا، نقول نعم هذا صح، أن المعوذتين لا توجد في مصحف ابن مسعود، يعني بعد هذا الإجماع ماذا نقول؟ نقول ابن مسعود هل الإنسان بحاجة إلى أن يكتب كل شيء مع حفظه وضبطه له؟ نعم، لو افترضنا شخص يحفظ القرآن كما كله بمثابة حفظ الفاتحة أو سورة الإخلاص، هل يلزم أن يكون عنده مصحف؟ ما يلزم أن يكون عنده مصحف أصلا. أقول المسلم الذي اطمأن قلبه للإسلام وارتاح له وعامل به لا يساوره أدنى شك، أدنى شك ولا هاجس، نعم، في أن القرآن محفوظ. أما من في قلبه شيء أو أراد أن يشك في المسلمين، نعم، فسوف يجد. حتى الآيات الآن المحفوظة بين الدفتين تحتمل وجوه، فالمغرض لا بد أن يجد. وهذا من عظمة هذا الدين، ولكي تعظم الأجور على حسب ما يقر في الإيمان في القلب من الإيمان، وتعظم الأوزار على حسب ما يحصل من الشخص من مخالفات وتشكيك على حسب عظم دعواه. فالذي يتعرض لهذا القرآن دستور الأمة الذي لا يمتري شخص وقر الإيمان في قلبه أنه محفوظ سالم من الزيادة والنقصان، لا شك أن هذا دليل على أن قلبه مشارح للدين ومطمئن قلبه بالإيمان. هذا أمر لا يمتري به أحد، يعني كل إنسان يجده في قلبه، نعم، لكن الشخص الذي في قلبه دخل أو غر شكك به ممكن، لأن الشبهات، القرآن نفسه نص على أن هناك أمور متشابهة، أمور متشابهة، فالذي يتتبع المتشابه لا حيلة فيه، الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه، مثل هؤلاء لا حيلة فيه، لأن المتشابه موجود موجود. وأما من وقر الإيمان في قلبه وثبت في قلبه وخالطت بشاشته قلبه، هذا لن يتشكك، لأن القرآن بعظمته وبإعجازه، المسلم صحيح الإيمان كل يوم يزداد يقين في أن هذا القرآن مصون من الزيادة والنقصان، ما عندنا أدنى شك في هذا. كوننا نبتلى بفئام من الناس مبتدعة مغرضة تريد صرف الناس عن دينهم وتريد انحرافهم ويلقون الشبه على عوام المسلمين، إلى الله المشتكى، لا بد من التصدي لهؤلاء، لكن إلى الله المشتكى. قد يوجد من تلصق شبهة في قلبه لا يمكن اجتثاثه، والله المستعان. لكن وظيفة أهل العلم أن يبادروا بمثل هذه الأمور لتغرس في قلوب عوام المسلمين قبل أن تغزى من قبل الأعداء. فإذا حصل هذا الأمر من قبل الأعداء لا بد من التصدي له، وهذا من أعظم الواجبات ومن أعظم الفرائض، لأن إذا لم نذب عن كتاب الله جل وعلا شيء يبقى عندنا. تطاول الناس على السنة، والسنة وجد فيها الورد من الصدر الأول، وجد من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القرآن سالم. وأيضا وجود الوضع والكذب على النبي عليه الصلاة والسلام من باب الابتلاء والامتحان، من باب الابتلاء ومن باب من أبواب الجهاد، الذب عن السنة لتعظم الأجور، أجور من يذب، وتعظم أوزار من يكذب، والتكاليف كلها على هذه الكلبية. على كل حال، الأقوال التي في هذه المسألة والمراد بالأحرف السبعة استوفاها الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري من في الجزء التاسع من صفحة 26 إلى 38. أطال في تقرير المسألة واستوعب الأقوال وناقش الأقوال رحمه الله. فكيفية أداء هذه الحروف متلقى بلا شك متواتر قطعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، القراءات السبع كلها متواترة مقطوع بثبوتها. يقول ما الفرق بين القراءات والروايات والأحرف؟ فرق بين القراءات، القراءات السبع الموجودة الآن، نعم المتواترة. الآن المتواتر كم يبلغ من القراءات؟ 10، نعم 300 متواترة تكملة العشر، كلها مما يحتملها صورة ما أقره عثمان واتفق عليهم الصحابة كلها. ولذلك لا تجدون من القراء حتى في كتب القراءات ما تجدون لفظ زائد لا يوجد في المصحف، يوجد ولا حرف واحد، لكن مجلس ومجالس الصورة واحدة بالكتاب، نعم صورة واحدة، لكن ما تجدون في القراءات السبع المتواترة متتابعات، توجد ما توجد. هي صح ثبتت عن ابن مسعود، لكن هل ثبتت على أساس أنها قرآن أو على أنها تفسير للقرآن؟ هذا لا يفهم، هذا تفسير، هذا كلام، هذا معروف. يا أخي لو قلنا أن القراءات السبع الباقية إلى الآن هي الأحرف السبع قلنا الصحابة ما سووا شيء، ما حلوا الإشكال. لو قلنا أن القراءات السبع موجودة الآن قلنا الصحابة ما حلوا الإشكال. ظاهر الله، نعم الكلام في هذه المسألة كثير، والذي بيريد التشكيك يجد، لكن من انشرح صدره بالإسلام واطمأن قلبه بالقرآن لن يساوره أدنى شك أن القرآن محفوظ، ولو لم يكن في ذلك إلا قوله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لو قلنا هذا قلنا كذبنا هذه الآية، لو قلنا غير هذا كذبنا هذه الآية، لو قلنا أن الصحابة تصرفوا من غير مستند شرعي قلنا كذبنا هذه الآية، هذا وعد الذي لا يخلف الميعاد. لكن الحرف الذي رسمه عثمان يحتمل القراءات، مثل ما نظرنا مجلس ومجالس ما تفرق في الكتاب، حتى الآن في المصحف تبين وتثبت ما في فرق، لأن هناك نقط، وفي إبراهيم أيضا في ثلاث مواضع لا توجد فيها نقط إبراهيم الياء، في بعض المواضع لا، في أربعة مواضع، نعم إيه مواضع أربعة مواضع ما تزيد ما فيها ياء بدون ياء، نعم والباقي فيها ياء. المقصود أن القرآن ولله الحمد والمنة لا يساورنا أدنى شك في أنه محفوظ. القصة قصة يحيى بن أكثم مع اليهودي لما أسلم وقال ليحيى ما قال، حج يحيى بن أكثم في هذه السنة، في تلك السنة، فالتقى بسفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة، وذكر له القصة فقال هذا منصوص عليه في القرآن، قال في كتبهم بما استحثوا وكل الحفظ إليه فلم يحفظ، وفي كتابنا قال وإنا له لحافظون. هذه رواه البيهقي في الدلائل العلمية. يقول حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما صاحب القرآن إنما للحصر، لكنه حصر مخصوص بالنسبة إلى الحفظ والنسيان بالتلاوة والترك. هذا الحصر إنما صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة. هل يقول يرد على هذا الحصر أن صاحب القرآن كمثل الأترجة؟ هل يرد على هذا الحصر قوله مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب؟ هذا الحصر حقيقي بلا شك، لكنه في باب الحفظ والنسيان، في باب الحفظ والنسيان والمداومة على التلاوة وتركها، في هذا الباب حصر فيه حقيقي. إنما صاحب القرآن أي مع من صاحبه وهو القرآن، والمراد الذي ألفه صاحب القرآن هو الذي ألفه، والمؤالفة هي المصاحبة. كمثل صاحب الإبل المعقلة، يعني مع إبله المعقلة وهي المشدودة بالعقال والحبل الذي يشد في ركبته، في ركبة البعير، شبه درس القرآن واستمرار تلاوته بربط البعير الذي يخشى من شراده، ربط البعير الذي يخشى من شراده شبه به من يتعهد القرآن، يتعهد القرآن، يتعهد حفظه، فما زال التعهد موجودا فإن الحفظ موجود، كما أنه ما زال العقال موجود فإن البعير موجود. نعم، إن عاهد عليها أي جدد عهد بها أمسكها، أي استمر إمساكها، وإن أطلقها بأن حل عقالها ذهبت وانفلتت منه، وكذلك القرآن. وهذا التشبيه في غاية الدقة، هذا التشبيه في غاية الدقة، والحديث مخرج في الصحيحين، وهذا يجعل طالب العلم المعتني بكتاب الله جل وعلا يهتم لهذا الأمر، فلا ينام عن القرآن ولا يغفل عن القرآن، لأنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها. والمسألة مسألة دين تجب المحافظة عليه، وجاء الوعيد في حق من حفظ شيئا من القرآن ثم نسيه، ويخشى عليه أن يقال له وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. ولذا جاء في الصحيحين النهي عن قول نسيت آية كذا وكذا، نسيت آية كذا وكذا، ولكن يقول نسيت أو أنسيت لئلا يدخل في الآية، لئلا يدخل في الآية، وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. المقصود أن على صاحب القرآن أن يحرص عليه، حصل على هذا الخير العظيم، خير عظيم لا تقوم له الدنيا بحذافيرها، فالتفريط فيه حرمان وخسران وبوار. فعلى من حفظ القرآن أن يتعاهده ويكثر من النظر فيه وأن يراجع حفظه لئلا ينساه. يقول بعد ذلك: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن هشام المخزومي أخو أبي جهل شقيق أسلم يوم الفتح، وكان من فضلاء الصحابة، استشهد في فتوح الشام، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل أن الحارث سأل، يعني هل هذا متصل أو منقطع؟ نعم، يعني هل عائشة حضرت السؤال؟ يقول ابن حجر: هكذا رواه أكثر الرواة عن هشام بن عروة، فيحتمل أن تكون عائشة حضرت ذلك، وعلى هذا اعتمد أصحاب الأطراف فأخرجوه في مسند عائشة رضي الله عنها. ويحتمل أن يكون الحارث أخبرها بذلك، فيكون الخبر من مراسيل الصحابة ومحكوم بوصله عند الجمهور، وفي المسند ما يدل على ذلك عن عائشة عن الحارث. وكونها تقول أن الحارث، وفي رواية المسند عن الحارث، هذه رواية الصحيحين أن الحارث، ورواية المسند عن الحارث، نستحضر في هذا ما قاله ابن الصلاح من أن السند المؤنن ليس حكمه حكم السند المعنعن، وعزى ذلك إلى الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة، لأنه فهم من كلامهما في قصة النظير هذه أنه لما سيقت أن فلان أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال منقطعة، في الرواية الأخرى عن عمار أنه مر بالنبي عليه الصلاة والسلام متصلة، فقال إن مرد ذلك لاختلاف الصيغة، اختلاف الصيغة فلا تحمل أن على الاتصال كعن، وليس المراد ليس حقيقة الحال كما زعم. والذي قال حافظ العراقي كذا له ولم يصوب صوبه، إنما مرد ذلك أنه في قوله أن فلانا يحكي قصة لم يشهد كما هم، أن الحارث بن هشام سأل، مع أن الاحتمال وارد أنها حضرت السؤال. نعم. وفي قوله عن يحكي القصة عن صاحبها فتكون متصلة. كيف يأتيك الوحي؟ يحتمل أن يكون المسؤول عنه صفة الوحي نفسه، أو صفة حامل الوحي الذي هو الملك، أو ما هو أعم من ذلك. الإتيان حقيقة إنما يسند إلى حامله، هو الذي يأتي حقيقة، والمحمول حقيقة يؤتى به. وعلى كل حال من يؤتى به فقد أتى، من يؤتى به فقد أتى. ولذا من يحج به، هل يقال حج ولا ما حج؟ نعم. والذي يضحى عنه يقال ضحى ولا ما ضحى؟ ضحى. وهكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا جمع حين ويطلق على قليل الوقت وكثيره، أحيانا يأتيني يعني الوحي في مثل صلصلة الجرس، في مثل صلصلة الجرس. الصلصلة أصلها صوت وقوع الحديد على الحديد، صوت وقوع الحديد على الحديد، ثم أطلق على كل صوت له طنين متدارك لا يدرك من أول وهلة، مثل صلصلة الجرس. الوحي محمود والجرس جاء ذمه، الوحي محمود والجرس جاء ذمه. وتشبيه المحمود بالمذموم ممكن ولا غير ممكن؟ نعم نعم. مع انفكاك الجهة ممكن. فالجرس له أكثر من وجه، باعتبار تدارك الصوت. نعم. وتتابعه، لأن له، لأن الصوت فيه تدارك قوة، وفيه أيضا جهة إطراب، فهو ممدوح من هذه الحيثية لا من جهة الإطراب، مذموم من جهة الإطراب. وتشبيه الوحي به من جهة الجهة التي يحمد فيها. نعم. التشبيه قد يكون من وجه دون وجه، تشبيه رؤية الباري برؤية القمر ليلة البدر، هل معنى هذا أن المرء مثل المرء؟ أو التشبيه يقع من وجه دون وجه، تشبيه يقع من وجه دون وجه. مثل ذلك البروك، النهي عن بروك مثل بروك البعير، فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. نعم. من وجه دون وجه، لا ينزل على الأرض بقوة مثل ما يبرك البعير، لكن اللي يضع يديه قبل ركبتيه مجرد وضع، فهو تشبيه المنهي عنه، التشبيه من وجه دون وجه، يعني من حيث القوة، النزول على الأرض بقوة حيث يشبه البعير، هذا منهي. أما كونه يقدم يديه على ركبتيه هذا مأمور به من غير بروك. وهو أشده علي، يفهم منه أن الوحي كله شديد، الوحي كله شديد، فيصم أن يتجلى عني. وقد وعيت ما قال، أي القول الذي جاء به، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا. التمثل مشتق من المثل، أي يتصور، يتصور والملك هذه العهد، والملك المعهود هو جبريل الذي يأتي بالوحي. ولسنا بحاجة إلى أن نقول أين القدر الزائد، لأن جبريل عظيم الخلق له 600 جناح يسد الأفق، فأين ذهب هذا الزائد؟ تكلموا فيه كلاما طويلا، لكن القدرة الإلهية تجعل الجسم الكبير صغيرا والعكس. ولسنا بحاجة إلى أن نقول هل انعدم بالكلية أو اختفى بحسب النظر أو ما أشبه هذا، لسنا بحاجة إلى هذا. يتمثل، قد يستدل به من يقول بجواز التمثيل، بجواز التمثيل، لكن ليس فيه دليل على جوازه، لأن هذا التمثل بأمر الله جل وعلا، هذا التمثل بأمر الله جل وعلا. وأما التمثيل فهو خروج بصورة تخالف الواقع، والذي يخالف الواقع سواء كان قولا أو فعلا يدخل في حيز الكذب. المسألة كونه يترتب عليه مصلحة أعظم منها وغير ذلك من الأمور التي تحتف به ويقرر بعضهم جوازه، المقصود أنه ينبغي أن يترك، ينبغي أن يترك، لأنه أقل أحواله أنه خلاف الواقع. وبعضهم يقول المبالغات خلاف الواقع، المقامات خلاف الواقع وغير ذلك، مقصود في مسائل كثيرة، المناظرات بعضها خلاف الواقع، لكن على حسب ما يترتب على ذلك من مصلحة تكون المفسدة فيها مغمورة قد يتجه ذلك، وإلا فلا. وعلى كل حال أقل ما فيه مخالفة الواقع، ولسنا بحاجة إليه، ففي ديننا ولله الحمد من الوسائل التي نعلم بها طلاب العلم وندعو بها من نريد دعوته ما يغنينا عن مثل هذه الأمور المحدثة. يتمثل لي الملك رجلا منصوب بالمصدرية، أي مثل رجل، أو التمييز أو الحال والتقدير على هيئة رجل، فيكلمني فأعي ما يقول. يعني إذا كان رجل ند لند الأمر سهل، لكن إذا اختلف الجنس، هذا من بني آدم وهذا ملك، ما في شك، لا شك أن هذا المفاهمة تصعب. نعم، ولذا قال وهو أشده عليه، لكن إذا جاء على هيئة رجل وحصل الأنس به لا شك أن الفهم عنه يكون أقرب. وجاء في وصف هذا النوع وإنه لا أخف الوحي، هناك أشده عليه وهذا أخف الوحي. قالت عائشة، قالت عائشة، مسند ولا معلق؟ نعم، يعني بالإسناد السابق، قالت عائشة بالإسناد السابق، ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد إلى آخره. هل نقول أن مالك يروي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ولقد رأيته؟ إذن لماذا يفصل؟ ليتميز كلامها التي رأته بعينها عما نقلته عن الحارث. نعم، إذن هو مسوق بالإسناد السابق وإن كان بغير حرف عطف كما يستعمله البخاري وغيره كثيرا، يقول ابن حجر وحيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف، وحيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف. ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد، شديد البرد، في اليوم الشديد البرد، دلالة على كثرة معاناته عليه الصلاة والسلام من التعب والكرب عند نزول الوحي. ولا شك أن المنزل عليه قول ثقيل، قول ثقيل، في اليوم الشديد البرد. من يعرف الإعراب؟ في اليوم جار ومجرور، الشديد صفة، البرد الشديد مضاف، البرد مضاف إليه، جارك جارك جارك جارك، من غزو خلد فرأسك أنت، أنت تقول أنت مضاف مضاف إليه. النبي الشديد البرد، قضينا من الشديد صفة لليوم، والبرد أيوة يجوز، يجوز مثل هذا ولا ما يجوز؟ ها، لا يمكن الجمع بين إضافة لفظية، وذي الإضافة اسمها لفظية، ووصل أل لذا المضاف مغتفر، يعني في الإضافة اللفظية إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر المقيم الصلاة، إضافة لفظية بلا شك، وهذه يجوز أن يقترن المضاف بأل إذا اقترن المضاف إليه بها، أو اقترن ما يضاف إليه المضاف. ووصل أل بذا المضاف المغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر، أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجهني. فيفصم عنه عليه الصلاة والسلام وإن جبينه ليتفصد، مأخوذ من الفصد وهو قطع العرق لإسالة الدم، وهنا يسيل العرق، يتفصد عرقا، عرقا إيش؟ إيش؟ تمييز، عرقا تمييز. نعم. ثم قال: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: أنزلت عبس وتولى، عبس قطب وجهه وتولى أعرض، نزلت هذه الآية في عبد الله ابن أم مكتوم القرشي العامري، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فجعل يقول: يا محمد، بمكة، لأن سورة عبس مكية والأسلوب أيضا يدل على أنه بمكة، يا محمد، وهذا قبل النهي عن ندائه عليه الصلاة والسلام باسمه، لأن النهي عن ندائه باسمه إنما نزل بالمدينة، يا محمد استدنيني، في رواية استدنني بدون ياء، أي أشر لي إلى موضع قريب منك أجلس فيه، يعني اجعلني أدن منك، استدنني يعني اجعلني أدن منك. نعم. وعند النبي عليه الصلاة والسلام رجل من عظماء المشركين، عظماء جمع عظيم المشركين، يقال هو أبي بن خلف أو عتبة بن ربيعة أو أمية بن خلف أو أبو جهل، المقصود أنه من عظماء المشركين، والمشرك يجوز أن يقال له عظيم إما على حسب دعواه أو دعوى قومه له، ولذا جاء في حديث هرقل من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنه ثقة بما في قلبه من إيمان، ثقة بما في قلبه من إيمان، ويقبل على الآخر رجاء إسلامه، رجاء إسلامه. التأليف يستعمله النبي عليه الصلاة والسلام، فأحيانا يعطي الرجل ويترك من هو خير منه، إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، ما لك عن فلان وإني لأراه مؤمنا، قال هو مسلم. نعم نعم، يكل بعض الناس إلى ما في قلوبهم من إيمان فلا يعطيهم، ويعطي بعض الناس تأليفا لهم. وصنع مثل هذا عليه الصلاة والسلام، ترك ابن أم مكتوم اعتمادا على ما في قلبه من إسلام، أقبل الآخر رجاء إسلامه ويقول: يا أبا فلان، استئلافا، يكني هذا الكافر المشرك استئلافا له: هل ترى بما أقول بأسا، هل ترى بما أقول بأسا؟ المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه العتاب، جاءه العتاب، عوتب في هذه القصة. وما عوتب في العطاء، ما عوتب في العطاء، وعوتب في هذه القصة. لماذا؟ أن جاءه الأعمى. لا شك أن هذا الوصف هو العمى، وصف مؤثر في المسألة، بمعنى أن هذا الأعمى ما يعرف تقاسيم الوجه. نعم، يعني لو كان مبصر وأعرض عنه بعد أن بش في وجهه ووكله إلى من، هذا ما يدري شيء، أعمى. ولذلك ما عوتب في العطاء، عوتب لما أعرض عن هذا الأعمى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى. أقبل على المشرك وقال: يا أبا فلان، استئلافا له، هل ترى بما أقول بأسا؟ فيقول: لا، والدماء أو الدماء، ضبطت بضم الدال وكسرها. الدماء المراد بها الأصنام، جمع دمية، التي يعبدونها من دون الله، أقسم بها. أو الدماء المراد بها الهدايا التي يذبحونها لأصنامهم. ما أرى بما تقول بأسا، فأنزلت عبس وتولى أعرض أن جاءه الأعمى. زاد أبو يعلى عن أنس فكان النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يكرم ابن أم مكتوم ويبسط له رداءه ويرحب به مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي. المقصود أن هذه القصة هي سبب نزول عبس وتولى، ولم يختلف الرواة عن مالك في إرسالها مرسلة. أخرجه الترمذي من رواية سعيد بن يحيى بن سعيد عن أبيه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت، فهو موصول عند الترمذي. ما مناسبة هذا الحديث؟ مناسبة الحديث يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعرض القرآن على المشركين، نزول السورة. نعم، ترجمة تشمل هذا وغيره، ترجمة تشمل هذا وغيره. المقصود أن سبب نزول هذه السورة هو هذا. تعرف أن التأليف في أول الأمر، التأليف في بداياته، والكتاب من أوائل المصنفات الحديثية، في التأليف عموما في أول الأمر لا يأتي على الوضع المتناسب من كل وجه، وهذا شأن عمل البشر، يبدأ صغير ثم يكبر، يبدأ غير مرتب ثم يتقن ترتيبه. يعني عظمة هذا القرآن من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام عوتب. على كل حال، مثل ما ذكرنا، لا يلزم أن يكون الترتيب دقيق 100%، لا سيما في أوائل المصنفات. أنا أقول لعل الوصف كونه أعمى له أثر، لأن المبصر يرى تقاسيم الوجوه ويعذر، نعم، لكن الأعمى ما يدرون عنده. نعم، في العلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا قاسم والله معطي. نعم، على كل حال، أنا أقول الوصف بكونه أعمى له أثر كبير، لو كان مبصرا يعذر. تصرف النبي عليه الصلاة والسلام في كونه وكل هذا إلى ما في قلبه من إيمان واستألف غيره، التأليف لا، المؤلف قلوبهم يعطون من الزكاة ويركم من أركان الإسلام، فهو باب مشروع في الدين. لكن يبقى أن هذا الأعمى الذي لا يعرف تقاسيم الوجوه ولا يعرف ما يحتف بالمسألة من ظروف، ينبغي أن يراعى، ولذا نزل العتاب فيه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.